حل، ممكن نتصرف، ممكن نتحرك مع بعض. آخر حاجة عايز أشارك حضراتكم بيها، كيف نخرج من المأزق بحسب الحل الإلهي؟ لو تبنينا هذا الحل وقلنا أعطوهم أنتم ليأكلوا، طيب نعمل إيه؟ في أربع خطوات عملهم الرب يسوع وإحنا مدعوين إن إحنا نعملهم علشان نخرج بالحل الإلهي من المأزق بتاعنا، أيا كان المأزق ده، زي ما قلت خطايا إحنا واقعين فيها، مشاكل إحنا بنواجهها، احتياجات معينة موجودة عندنا. أول حاجة تسليم الإمكانيات المتاحة، مش أنت عندك خمس خبزات وسمكتين؟ هاتهم. وده كان شيء صعب قوي، إنه يعني الحاجة الوحيدة اللي موجودة عندهم يجوا يدوها للرب. تسليم الإمكانيات المتاحة للرب. قالوا له مفيش غير الكلام ده، ساعات كتير قوي بنفكر إن الإمكانيات متواضعة فخلاص ما نتحركش ما نعملش حاجة. لا، أول خطوة عشان تشوف حل إلهي إنك تسلم الإمكانيات المتواضعة دي للرب. وده اللي الرب دايما بيمدحه. يعني مثلا في ناس كانت واقفة في الهيكل بتلقي ذهب وفضة في خزانة الهيكل، والرب يسوع واقف بيشوفهم. بعديهم جت واحدة ست ألقت فلسين، يعني مش يعني جزء بسيط جدا من الدينار. فلما شاف الرب الفلسين قال هذه المرأة ألقت أكثر من هؤلاء. ليه؟ لأنها سلمت كل إمكانياتها البسيطة، كل إمكانياتها المتاحة أعطتها للرب، لأنها من إعوازها ألقت كل ما عندها. يبقى الحل الخطوة الأولى علشان تكون بتمشي في خطوات الحل الإلهي اللي هو أعطوهم أنتم يأكلوا، اللي فيه غيرية، اللي فيه اهتمام بالآخر، اللي فيه إيجابية، اللي مليان رجاء، هو أنك تسلم إمكانياتك المتاحة للرب. الحاجة الثانية هو المشاركة في المسؤولية وطاعة الرب. الرب قال لهم اقعدوا بقى نظموا الناس، انت عندك 5000 واحد، نظموا لي الناس 100 150 50. بعد كده لما صلى الرب واعطى الأرغفة للتلاميذ ابتدوا هم يوزعوا على الجموع. تقدروا تتخيلوا ازاي ان احنا بنوكل 5000 شخص، يعني عدد ضخم جدا. بس انت تقعد تقول اللي هيوكل بخمس خبزات وسمكتين الالاف، يعني ما خلاص بقى هو يقدر يعرف يوصل، يعرف يلاقي كل واحد تطلع له السمكة جنبه مثلا يعني. لكن لا، الرب عايز يوريك انه في دايما دور عليك في كل حياتنا الروحية، في كل علاقتنا مع ربنا، في دور على الانسان ودور على الله. لما الرب اقام لعازر، الانسان ما يقدرش يحيي شخص ميت من الموت، لكن بعد ما قام قال حلوه ودعوه يذهب. طب يعني اللي قوم واحد من الموت ما يقدرش يقول كلمة كده يلاقي الكفن كله ده كر كده وخلاص حل؟ بس هو لازم يعرفهم ان هم لازم يعملوا كده. وقبل ما يعملوا كده قال لهم ارفعوا الحجر، يعني قبل ما يقوم قال ارفعوا الحجر، وبعد ما قوم قال حلوه. عايز يقول ايه؟ عايز يقول الشيء اللي انت ما تقدرش تعمله انا اقدر اعمله، لكن الشيء اللي انت تقدر تعمله انا مش هعمله. اشبهها لكم بحاجه، لو احنا عندنا حبه فول، حبه الفول فيها حياه، الله هو اللي اعطاها الحياه دي، لو سبناها وهي فيها الحياة من الله، لو سبناها كده محطوطة سنين طويلة وعملنا قدامها اللي، عارفين ايه هو اللي؟ بس انا مش عارفه يعني. المهم حاولنا بكل الطرق والامكانيات ان الحبة دي تنبت وهي فيها حياة من الله، لن تنبت. هات العكس، هات حبة ميتة مغلية قبل كده، هي ميتة من الاول ما فيهاش حياة، وحطها في المكان اللي المفروض تتحط فيه في التربة، واعطيها جو صحي ومية وهواء وكل حاجة جميلة، لن تنمو. معنى كده ان الدور الالهي كام في المية في حياة، في الحياة 100%، لان لو ما قمتش بيه مش هتقدر تقوم باي حاجة. الحاجة التانية العكس، الدور البشري كام في المية؟